لا يشق على نفسه إن تيسر له قيام ولا لا يشق على نفسه. الحمد لله. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. اللهم صل عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع. قال: وحدثني عن مالك. النبي صلى الله عليه وسلم في عهد حياته تنوع صلاته كما جاء أخبرت عائشة وغيرها، لما تقول: ربما صلى قاعدا وركع قاعدا، ربما صلى قاعدا فإذا بقي عليه نحو 30 آية أو أكثر قام وقرأها ثم ركع، وربما جلس وقرأه جالس حتى إذا جاء الركوع قام وركع. كله فعل عليه الصلاة والسلام، ولو رواسة في تهجد الليل على حسب ما يسر الله له، إن جلس وصلى صار جالسة فلا بأس، وإن قرأ ثم قام وركع فلا بأس، وإن قرأ بعض القراءة ثم قام وكمل القراءة ثم ركع، كله واسع. إذا دعت الحاجة لا نعم، النائم المتنفل أمره واسع، أما المفترض لا بد أن يصلي قائما إلا أن يعجز، مثل ما قال النبي لعمران: صلي قائما فإن لم تصل فقاعدا فإن لم تصل فعلى جنب، هذا في فريضة. صور الثلاثة التي ذكرها عبد الله عنه، صور الثلاثة التي ذكرت هي المحفوظة عنه في آخر حياته. نعم نعم نعم ثلاث فقط، هذا هو، تارة يقطع ويركع وهو جالس، تارة يقرأ كل قراءة وجاء ثم يقوم يركع، وترى يقرأ بعض القراءة ثم يقوم يتمها ثم يضيع. نعم. لا مع العذر لا زر كامل. مع العذر ولا زر كامل. نعم. النافلة فريضة. نعم. صلاة المرض يجب أن يكون مما يمنع عن القيام ولا أي مرض؟ لا معه يشق على القيام. قال: فإن لم تستطع. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن ابي النضر عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرا وهو جالس، فاذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرا وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافلة وهما محتبيان. الجالس مخير يحتبي أو يتربع، هذا مو عشر، والتربع أفضل إذا تيسر حلو في وقت القيام، وإذا احتبى أو افترش كله طيب. نعم. باب الصلاة الوسطى. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي أنس مولى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين. هذا كالتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم فسرها الأمة بأنها صلاة العصر كما في يوم الأحزاب شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ما لا الله أجوافه وهو نار. فالصلاة الوسطى على أصح الأقوال هي صلاة العصر. قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصيب عن ابن يربوع المخزومي انه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر. قال وحدثني صلاة العصر بنص النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال مالك وقول علي وابن عباس احب الي في ذلك. باب الرخصة في الصلاة بالثوب الواحد. قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عمرو بن ابي سلمة انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان سائلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولكلكم ثوبان. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال سئل ابو هريره هل يصلي الرجل في ثوب واحد فقال نعم فقيل له هل تفعل أنت ذلك فقال نعم إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعن المشجب. قال وحدثني عمه المقصود إذا جعل أطرافيه على عاتقه مثل ما في الحديث الصحيح مثل ما قال النبي جابر إذا كان واسعا فالتحقه من كان ضيقا فالتزيد فإذا كان واسعا جعل أطرافيه على عاتقه تذر به وجعل أطرافيه على عاتقه. أما إذا كان ما يستطيع يعني إنه يعتزل به يكفي لهذا الحديث الصحيح لا يصلي على الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء. رواه الشيخ الصحيح مع قدرة يجعل عاتقه شيء أما مع العجز يكفيه ليس. نعم نعم والعاتقين أكمل يسر عاتقه أكمل. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد. قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن محمد قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن بن أبي سقطت أبي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به. قال مالك أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقه ثوبا أو عمامة. باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفل عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. قال وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن الأسود الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. قال وحدثني عن مالك هذا مقصود ستر إذا كان الدرع ساترا والخمار ساترا الحمد لله هم لازم الخمار لكن إذا كان جلباب محيطة لا بأس منها. المهم الستر، إذا سترت رأسها وبدنها بالخمار والدرع كفى. نعم نعم. عندك عن عبد الله حدثنا ايش؟ حدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بشر بن سعيد عن عبد الله عن عبد الله بن ابن الأسود. إذا عندكم عبيد الله ضبط ولا ما ضبط؟ ولا ضبط في الحاشية عبيد الله أحسن الله. نعم في الحاشية عبيد الله أحسن الله. صلح أو صلح إن شاء الله. شو عندك؟ مران عن ابن سيرين وقتاده ثقه العجلي قال ابن قالع متى مات سنة 84 له في البخاري فرد حديث البخاري وابو داود والنسائي. إن شاء الله تغيير نعم حديث واحد لا توخى فيه رحمه الله توخى فيه الصدق ولا شواهد. نعم نعم أشول وكان خارجيا مدح ابن الجبار البخاري بن داود بن نسائي والحاكم قال العجلي تابعي من ثقه وقال ابو داود ليس في هذه الاهواء اصح حديثا من الفوائد. ليس في هذه الاهواء اصح حديثا من الفوائد لانهم يكفرون بالكذب شدوا في الكذب هذا قصد نعم يكفرون بالكبائر من الاصنام. نعم فذكر عمران وأبا حسان الأعرج وقال قتادة كان لا يتهم في الحديث توفي سنة 84 قاله المؤلف في ميزانه. وقول أبو داود هذا الأهواء صحيح لأن من مذهبهم تكفير صاحب الكبيرة وأفرط بعضهم فكفر صاحب الصغير فلذا كان من بين أهل البدع أصح حديثا. وقوله هذا لا يعني توثيق كل فرد منهم ولا هو على إطلاقه. وقول بعضهم الذي نقله الحافظ في ترجمة عمران هذا عن ابن أبي حاتم أن بعض الخوارج قال بعد أن تاب انظروا عما تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا كذلك ليس هو على إطلاقه. ثم إن عمران هذا نقل الحافظ بالتهذيب رجوعه عن بدعته وقال هذا أحسن ما يعتذر به عن تحريف البخاري له ثم نقله في مقدمة الفتح إن صح ذلك كان عذره جيدا. ولما نقلوا في الفتح قال هو بعيد وفي التقرير صدوق إلا أنه كان على مذهب الخوارج ويقال رجع عن ذلك فمرضه. فتأمل هذا الترديد في كتب الأربعة. قلت قال الإمام البخاري في تاريخه الكبير في ترجمة عمران قال عمرو بن خالد حدثنا زهير عن أبيه عن محارب زاملت عمران بن حطان فما سأل واحد منا صاحبه عن الهوى أي عن المذهب والبدعة لأن محاربا هذا هو ابن دثار. قال فيه ابن سعد كان من المرجئة الأولى الذين كانوا يرجئون عليا وعثمان ولا يشهدون بإيمان ولا كفر وعمران خارجي فهما متناقضان. لكن مراد الإمام البخاري رحمه الله من هذا الخبر أن كل من عمران ومحارب لم يكن داعية إلى بدعته لا تبرئته عن من البدعة مطلقة. وإذا لم يكن المبتدع ذا بدعة مكفرة ولم يكن داعية قبل منه ما يرويه مما لم يؤيد بدعته وجازت الرواية عنه. وهذا ما حصل للإمام البخاري في روايته لعمران فقد روى له البخاري حديثين في كتاب اللباس الأول في باب لباس الحرير للرجال وهو متابعة والثاني أصل واحتجاج في باب نقد الصور لا كما قال في مقدمة الفتح لم يخرج له البخاري سوى حديث واحد وذكر الأول منهما. نعم كل أخي نور الصالح لم يكن داعية رأيه بالصدق لا بأس ولم تكن الرواية فيما يقوي بدعته. نعم قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت إن المنطق يشق علي فأصلي في درع وخمار فقال نعم إذا كانت درع سابغة. باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. قال وحدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال إنكم ستأتون. حدثنا قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء من ماء. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ فقالا نعم. فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياتنا أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. وهذا قد وقع، كله وقع عليه الصلاة والسلام. الآن عمرة تبوك الجنان والمزارع العظيمة، وفيه الدلالة على جواز الجمع وإن كان نازل إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع إذا كان على الله سيد طريق، إذا لا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخرها، أخر الظهر مع العصر جمعا، جمع تأخير. وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر معها، جمع تقديم. وهكذا في المغرب والعشاء. وإذا نزل واستقر لم يجمع كما فعل في منى في حجة الوداع، صلى كل صلاة في وقتها، ولا بأس بالجمع وإن كان نازل كما جمع هنا في تبوك. فالأمر واسع، لكن الأفضل إذا كان مستقرا وسريعا عدم الجمع، وإذا كان على ظهر السير جمع عملا بالسنة كلها. نعم. لأنه خالف الأمر، وقال لا يقربها أحد حتى آتي. نعم. الواجب عليه هو صلوا جميعا، هذا الواجب، لكن قد يقع هذا يصلون صلوا تأخرون يقول هذا لقد صلوا. الواجب على الجماعة إذا كانوا في محل واحد أن يتواصوا بأن يصلوا جميعا ولا يتخلف أحد، ينتظر بعضهم بعضا حتى يصلوا جميعا. يا لفل إذا جاءهم يصلون العشاء إن صلى معهم بنية المغرب صح، وإن صلوا وحدهم ولا وحدهم فلا بأس، لكن جاءهم يصلون العشاء ودخل معهم يجلس في الثالثة حتى يسلم الإمام ثم يسلم معه ثم يصلون العشاء بعد ذلك جمعا بين المصلحتين لأجل إدراك الجماعة. وإن صلى وحدهم المغرب ثم صلى العشاء مع أخوانهم من أدركوهم حسن إن شاء الله. مثل إذا صار الإمام المغرب صلوا معه ثم ينحازون على طرف يصلون العشاء جمع الترتيب وهم جالسين في بيوتهم، يعني عند معازيهم. الواجب الترتيب، الواجب الترتيب المغرب ثم العشاء. الواجب الترتيب المغرب ثم العشاء. الواجب الترتيب صلى المغرب أول ثم صلى العشاء. فإن جاء أول ما يصلي الواجب عليه يصلي مع الناس إلا إذا كانوا مسافرين. مسافر على كل حال الواجب عليهم صلوا مع الناس إذا كانوا مقيمين صلوا مع الناس. أما إذا كان مسافر فله إن شاء صلى مع الناس إذا كان جماعة. أما الواحد لا، الواحد جزم ويصلي مع الناس حتى يتم، ما يجوز يصلي يتخلف. إذا كان واحد إذا جماعة واجبة، أما إذا كانوا جماعة هم مخيرين، إن شاء صلى وحدهم قصرا وإن شاء صلوا مع الناس وأتموا إذا كانوا مسافرين. وإن انتظروا فلا بأس، إن انتظروا فلا بأس، صلوا المغرب ثم صلوا العشاء. وإن صلوا معهم نافلة صلوها معهم نافلة العشاء ثم صلوا المغرب وصلوا العشاء لا بأس. وإن صلوا معهم المغرب وجلسوا في الثالثة ثم سلموا مع الإمام ثم صلوا العشاء فلا بأس إن شاء الله. صلى الله عليك. يحمل السب هنا في الحديث على اللوم؟ نعم، قوله فسبهما يحمل على اللوم على الملامة. الله أعلم. نعم، على كل ظاهر إن أنكر عليهم سب يعني يزجرهم. لا العصر الوقت صلي معه الجمعة وخلي العصر في وقتها. نعم. الذي عليه جمهور لا يصح، لا بد تسلق قدميها. نعم. شخص استثناء الكفين أمر أوسع، ستر أولى وإن بدت الأمر أوسع. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك أرى ذلك كان في مطر. هذا محتمل، قال بعضهم أنه كان في أول أو الإسلام ثم نسخ، قال بعضهم لعلة جمع بينهما لعلة، أما دحر في الأسواق ولا مرض عام لعلة. والصواب أنه لا يجوز الجمع إلا لعلة، هذا هو الذي استغرق عليه الشريعة، لا يجوز الجمع إلا لعلة، مطر أو مرض أو سفر. نعم لا يجب علة. نعم. لا حرج إن شاء الله، أقول لا حرج، معذورين، أقول معذورين لا حرج. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر، فقال نعم لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء. باب قصر الصلاة في السفر. قال وحدثني ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى باب قصر الصلاة في السفر. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. هذا هو الواجب علينا اتباع هم لازم يكون كل حكم في القرآن، جاء في القرآن وجاء بوحي الثاني مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إني أعطيت القرآن ومثله معه. والله جل وعلا يقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأعطاه الله الكتاب وأعطاه الله الحكمة وهي السنة، فما فعله أو أمر به فهو وحي من الله جل وعلا. وقد قصر في السفر فنقصر كما قصر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر؟ فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش، فصلى المغرب بالعقيق. هذا لا بأس به، إذا أخر المغرب مع العشاء في السفر، ولما جاء خبر مرض زوجته أجد في السير وأخر المغرب مع العشاء، حجم بينهما في وقت العشاء كما يؤخر الظهر مع العصر، واجمع بينهما في وقت العصر. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا جد به السير جمع، إذا ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب مع العشاء، وإذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر مع العصر، وإذا ارتحل بعد الظهر بعد الزوال قدم العصر مع الظهر، وإذا ارتحل بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب. هذا هو السنة. نعم. عفى الله عنك، حكم صلاة من أتم السفر. نعم. حكم صلاة من أتم السفر. لا حرج، لكن ترك الأفضل. ولهذا أتم عثمان بسنواته الأخيرة وأتمه الصحابة رضي الله عنهم، وكانت عائشة تتم بعض الأحيان في السفر. نعم. تقول أنه لا يشق علي، والأفضل واتباع السنة هو القصر. نعم. باب ما يجب في قصر الصلاة. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. قال: وحدثني باب ما يجب فيه قصر الصلاة. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. قال: وحدثني عن مالك. يجب ساهم في التعبير، يعني يشرع، يجب أن يشرع فيه قصر الصلاة. كان إذا خرج فارغ البلد قصر، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى سفره في أسفاره يقصر في ذي الحليفة، لأن قد غادر البلد حينئذ. نعم. لا منافع، سمي القصر في حال خوف خفتم، وقيل صلاة السفر كما جاء في الأحاديث أنها صدقة من الله، فرضت ثنتين ثم أتمت في الحضر، والله سامح العباد في السفر زيادة سبحانه وتعالى. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وذلك نحو من قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة. ركب إلى ريم. ريم ريم موضع ريم ريم راء يامين. نعم. ريم ريم راء يامين. وش يعني؟ أنه ركب إلى ريم بكسر الراء وإسكان التحتية وميم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال ذلك قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد من المدينة. وذلك نحو أربعة برد. إيه؟ من إيه؟ المدينة يعني يومين بس. نعم. اسمه ريم كذا. نعم. نعم. نعم. عندك حاجة أخرى في تتمة يا شيخ؟ أي. ولعبد الرزاق عن مالك 30 ميلا من المدينة قال ابن عبد البر وأراها وهما بخلاف ما في الموطأ ورواه عقيل عن ابن شهاب أراها وهما والماء وهما وهما نعم وهما بخلاف ما في الموطأ ورواه عقيل عن ابن شهاب وقال هي 30 ويحتمل أن ريم موضع متسع كالإقليم فيكون تقدير مالك عند آخره وعقيل عند أوله وقال بعض شعراء المدينة فكم من حرة بين المنقى إلى أحد إلى جنبات ريم نعم نعم قال وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام يا محشان وتقدير ذلك بالسير الحديث نحو 4 برد قاله ابن عبد البر وقال ابن المواز معناه في الصيف وجد السير بس فقط فقط أحسن الله إليك نعم نعم أحسن الله إليك لبين يوم يعني يومين البري نص يوم نعم قال وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك قال مالك وبين ذات النصب والمدينة 4 برد قال وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريدة تقدر بقريب 80 كيلو تقريبا 80 كيلو تقريبا 4 برد نعم قال وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة قال وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة قال وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان وفي مثل ما بين مكة وجدة قال مالك وذلك 4 برد وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة قال مالك لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك وهذا هو السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غادر البلد قصر ولا يزال يقصر حتى يدخل البلد فإذا خرج منها إلى ذي الحليفة قصر عليه الصلاة والسلام وهكذا إذا جاء البلد يقصر حتى يدخل البلد ولما قيل لعلي رضي الله عنهم قادم من سفر هذه الكوفة قال حتى ندخلها ما دام خارج البلد هو في السفر حتى يصل إليها نعم نعم نعم أيضا لا يصل لا يصل حتى يقف تاسم بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم يعيش أحسن الله إليك اللي يسافر الآن والمطار خارج المدينة ولو أقول المطار خارج المدينة بمسافة قريبة فيقصر الصلاة إذا قصر فيه لا بأس مثل مطار الرياض ومطار جدة الآن ذاهبا أو آيبا خارج البلد إذا كان المطار خارج البلد لا بأس نعم إذا كان خارج البلاد نعم إذا وصل إليه يقصر ثم يركض إذا دخل البلد يتم ما دام خارج البلد ما دام في المطار إذا صلى في المطار يصلي ثنتين إذا كان المطار خارج البلد الله أكبر إذا كان يدرك صلاة العشاء في المدينة يعني يؤخر الصلاة مو بلازم إذا صلى في السهر انتهى إذا دخل المدينة ما عليه شيء يصلى معهم في نافلة باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا قال وحدثني يحيى عن مالك. بلى واتق الله. ما حكم من صام؟ أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا، وإن حبسني ذلك 12 ليلة. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. والمعنى المسافر ما لم يجمع إقامة، مسافر لا يدري متى يرتحل، لهذا قال لما حبسه الثلج 16 يقصر رضي الله عنه. الحاصل ان المسافر اذا اقام اقامه لا يدري متى تنتهي يقصر ولو اقام سنه او اكثر، لانه ليس له علم بالنهايه. اما اذا حدد الاقامه هذا محل الخلاف، حدد اقامه 10 ايام 20 يوم اقل اكثر، هل يقصر او ما يقصر؟ هذا محل الخلاف. الجمهور على انه اذا حدد اقامه 4 ايام أكثر من 4 أيام لا يقصر. لإقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة من يوم الأحد من يوم الرابع إلى 8 ذي الحجة، ثم خرج إلى منى ثم انتقل إلى منى. وراي كلام ابن عمر أنه إذا لم يجمع إقامة أنه على سفر، لكن أقام لعاله أنه يقصر. وهذا قال قول جماعة من أهل العلم، إذا أقام لعاله ولو نوى إقامة 10 أيام أو أكثر لكنها إقامة عارضة وسوف يرجع، هو على سفره وهو يعد مسافرا. ولهذا قام النبي 10 ايام في مكه في منى وعرفات قبل ذلك، وهو يقصر عليه الصلاه والسلام من حين قدم في اليوم الرابع الى ان ارتحل في اليوم 14. قال انس: اقمنا 10 ايام في حجه الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مكه ومنى وعرفات ومزدلفه. نعم. باب صلاه الامام اذا اجمع مكثا. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إليه. وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا. باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. إشكال الشارع على حبوا إليه 4 أيام. فلما مالك شاءته لمالك قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي من الخلاف في ذلك. وبه قال الشافعي وأبو ثور وداود وجماعة. وبه قال الشافعي وأبو ثور وداود وجماعة، وحجتهم حديث على ابن الحضرمي رفعه: يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة 3. ومعلوم أن مكة لا يجوز لمهاجرين أن يتخذها دار إقامة، فأبان صلى الله عليه وسلم أن من نوى إقامة 3 ليال ليس بمقيم، وما زاد عليها له حكم المقيم. وقال الثوري وأبو حنيفة: إذا نوى إقامة 15 يوما أتم ودونها قصر. وروي مثله عن ابن عمر وابن عباس. قال الطحاوي: ولا مخالف لهما من الصحابة. وقيل غير ذلك. وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم فيتم إلا أن يكون مسافرا فيقصر. بس فقط صلاة كلام. نعم زقاني صلاة. نعم نعم نعم. إن صاروا مستوطنين يجعل لهم الجمع إذا كانوا مستوطنين، أما إن كانوا هم مستوطنين ما عليهم شيء إلا إذا حضروا مع الناس، وإن سمحوا لهم يخرجون يصلوا مع الناس هذا لا بأس. أما إذا كانوا مستوطنين صلى بهم جمعة لأنهم جمعة. نعم. تحتاج إذن الإمام ولا ما تحتاج؟ نعم. يجعل لهم الإمام، يجعل لهم جعل لهم إمام وجعل لهم صلوا جميعا وراقبون اعتنوهم إذا خطأ قد يحرزون قد يتعبد من عنا يتمهم نعم إذا كان مستوطنهم نعم لهم عليهم نعم إذا كان مستوطنين فعليهم يصلوا الجمعة إذا تيسر جماعة ثلاثة أكثر يجمعون على الصحيح وإذا كانوا لا مسافرين وهم مستوطنين ليس عليهم جمعة نعم السجناء في الرياض سجناء المركز السجن العام ملز أنا زرتهم كثيرا بعض رجل حالي يخطب أحدهم يصليهم جمعة وبعض الرجل لا ما عنده واحد يسلمون ظهره هكذا إيه عندهم فتاوى في الموضوع أو عند دولة فتاوى في هذا نعم الأسير رحمه الله الأسير إذا سجن وهو مسافر المسافر إذا سجن هل يعني يقصر ألا الحكم حكم مسافر يقصر لأن ما عنده نية إقامة أو ما يجي متى يطلق وهو مسافر لا يقصر باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. قال وحدثني قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب مثل ذلك. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. قال وحدثني لما أتم الإمام صلى معه تماما هكذا لو صلى إمام تماما صلى معه أربعا وإذا صلى الإمام اثنتين صلى الإمام نعم نعم إلا هو يوم لا سلم يسمون نعم يعلمهم قبل يعلمهم حتى ينتبهوا ثم علمهم إذا سلم يقول أتموا ويعلمهم قبل أو لا حتى يكون على بينة يكون على بينة يصلى بناس مقيمين نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان أنه قال جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا. باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة والصلاة على الدابة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت. وهذا السنة صلى الله عليه وسلم كان في السفر صلي على الراحلة النافلة في الليل ولا يصلي إلا سنة الفجر يدع رواتب الظهر والمغرب والعشاء ما كان يصلي معها شيء صلي ظهر ركعتين والعصر ركعتين غريب ثلاث والعشاء اثنتين وما كان يصلي الا سنه الفجر والوتر في التهجد بالليل هكذا كان في سفره صلى على الامام. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد وعروه بن الزبير وابا بكر بن عبد الرحمن كانوا وابا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر. قال يحيى وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال لا بأس بذلك بالليل والنهار وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك. لا حرج النافلة صلي الضحى هجد بالليل لكن الرواتب سنة إلا سنة الفجر نعم. قال وحدثني عن مالك قال بلغني أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر ينكر عليه. قال وحدثني عن مالك قال بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر ينكر عليه فلا ينكر عليه فلا ينكر عليه إنما هو رضي الله عنه يدعى

قال الحافظ ولكل وجه ولكل وجه لكن الثانية تقتضي الفعل بخلاف الأولى فلا تستلزمه. جاء عن عائشة في ذلك أشياء مختلفة رواها مسلم. فله من طريق عبد الله بن الشقيق قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. وعنده من طريق معاذة عنها كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. ففي الأول نفى رؤيتها لذلك مطلقا وفي الثاني تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه، وفي الثالث الإثبات مطلقا. واختلف العلماء في ذلك، فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى ترجيح ما اتفق عليه الشيخان والشيخان عنها، يعني حديث مالك هذا دون من فرد به مسلم، وقالوا إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع، فيقدم من روى عنه من الصحابة الإثبات انتهى. وبه يعلم أن قول ابن عبد البر حديث معاذة عن عائشة منكر غير صحيح مردود بحديث الباب، معناه كصحة ما اتفق عليه الشيخان وليس مراده تضعيفه الحقيقي، فسقط تعجب السيوطي منه. المقصود من هذا أن عائشة رضي الله عنها اختلفت روايات عنها، جاء عنها أن كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وقال جاء عنها أن كان لا يصلي إلا إذا قدم مغيبه بدأ المسجد وصلىها ركعتين، وجاء عنها ما ذكر هنا لأسبحها وإني لأسبحها. ولعل السر في ذلك والله أنها نسيت أما في الحديث الأول ولا في الحديث الأخير، فأثبتت هذا وهذا، يكون هذا كله ثابت عنها، كان يصلي الضحى أربعا ما ثبت عنها يقال به، وهكذا ولها إلا نجم مغيبة نسيت ما فعله من كون يصليها بعض الأحيان أربعا. وقد ثبت من حديث أم هاني صلى ثمان عام الفتح، وجاء عنها أيضا ابن حبان وجماعة أنه دخل بيته وصلى ثمان ركعات لكن في سنده ضعف. وقد ثبت في الصحيحين أنه أوصى أبا هريرة بصلاة الضحى، وصحيح مسلم أنه أوصى أبا الدرداء بصلاة الضحى، هي سنة مؤكدة صلاة الضحى وأقلها ركعتان. وفي الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل إسلام من الصدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تحميد صدقة، أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، هذا يدل على تأكلها وسنيتها. نعم. هذه ذمة المؤمنين عفى الله عنك يشمل حتى الصبي غير الميت؟ نعم. هذه ذمة المؤمنين واحدة إلى آخر يشمل حتى الصبي غير الميت في الإجارة؟ لا أظن هذا الحكم يتعلق بالمكلفين، الحكم يتعلق بالمكلفين. نعم. نعم تجي الجماعة يا شيخ المرأة؟ نعم تجيهم من الله في أمرهم إن أسلموا والحمد لله ولا ردوا إلى مأمنهم بقولهم صلى الله عليه وسلم ذمة واحدة، ويعم قول جل وعلا وإن عن نسيون من مسلم السجال فأجرهم حتى أسمع كلام الله. نعم ما في بأس يا صلى بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وسلم زار بيت أنس جدة أنس وصلى بهم الضحى ركعتين عليه الصلاة والسلام جماعة، وزار أتباع الضحى وصلى بهم جماعة. نعم. يعني قال معنى قال زعم تأتي ما نقول مثل قول سيبويه زعم يونس زعم كذا، يعني قال وتأتي معنى كذب ألم ترى يزعمون. شيخ هجرت اسمع شيخ ها؟ ما يظن قال قال قال قال ابن أمي يعني ابن أمي يعني قال ابن أمي يعني علي الله. نعم يعني أخاها يا شيخ. نعم أخاها يعني نعم ابن أمي تعني أخاها يعني أخاها علي. نعم نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لا أستحبها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. قال هذا كجواب كان قيل لها كيف تستحبين والنبي فعل، قالت إن الرسول قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة أن يشق على الناس عليه الصلاة والسلام، يعني يرفق بالناس قد يحب العمل ولكن يتركه مخافة ما شق على الناس. وهكذا يقال كون صلى الله عليه وسلم للمحافظة على سنة الضحى لعله ترك المحافظة عليها خشية المشقة على الناس. وكذلك لما دخل الكعبة خرج منها كئيبا قال إني خشيت أن أكون سقطت على أمتي. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه قد يترك العمل مخافة المشقة يعني النافلة. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ثبت من قوله وثبت من فعله عليه الصلاة والسلام, ثبت من قوله أصابه وغيره أبا الدرداء حديث أبي الدرد, وثبت من فعله في حديث أم هانة عليه الصلاة والسلام, وثبت من فعله إذا قدم من السفر صلى الضحى ركعتين في المسجد. اللهم صل عليه وسلم. نعم. أستدبي عبد الله عنك فإنها تارة سنة المداومة عليه مثل ما أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم, كنا تركها لئلا يشق على أمته, لأن لو داوم عليها داوموا شقوا على أنفسهم كأنهم جعلوها فريضة. المقصود أن السنة تكون بالقول, تكون بالفعل, تكون بالتقرير. هم يزوم التقرير عمل السنة في عدد الركعات ثنتين مطلقا أو أربعة أو ثمان أقل شيء من ذلك, وإذا أول زاد زاد الله له في الأجر أقلها ركعتين. الضحى والظهر أو في الليل كل واحد. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى ثمانية ركعات ثم تقول لو نشر لي أبواي ما تركتهن. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى ثمانية ركعات ثم تقول لو نشر لي أبواي ما تركتهن. باب وغيره. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى ثمانية بأي مفتوحة ركعات ثم تقول لو نشر بضم النون أحية لأبواي أبو بكر وعمر ومان ما تركتهن أي الثمان ركعات. قال الباجي يحتمل أنها كانت تفعل ذلك بخبر منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كخبر أم هانة, ولذا اقتصرت على هذا العدد. ويحتمل أن هذا القدر هو الذي كان يمكنها المداومة عليه. قال وليست صلاة الضحى من الصلوات المحصورة بالعدد فلا يزاد عليها ولا ينقص منها, ولكنها من الرغائب التي يفعل الإنسان منها ما أمكنه انتهى. والمذهب عندنا أن أكثرها ثمان, لأن ذلك أكثر ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم. وما ذكره الباجي من أنه لا حد لأكثر اختيار له, وإليه ذهب قوم منهم ابن جرير ومن الشافعة الحليمي والروياني وصوبه السيوطي قائلا, فلم يرد في شيء من الأحاديث ما يدل على حصرها في عدد مخصوص. وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي قال سأل رجل الأسودين يزيدكم أصلى قال سأل رجل الأسود بن يزيد الأسود بن يزيد كم أصلي الضحى؟ قال كما شئت. وأخرج عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون الضحى؟ قال نعم, كان منهم من يصلي ركعتين ومنهم من يصلي أربعا ومنهم من يمد إلى نصف النهار. وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن أن أبا سعيد الخدري كان من أشد الصحابة توخيا للعبادة وكان يصلي عامة الضحى. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن غالب أنه كان يصلي الضحى مئة ركعة. فقد قال الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي لم أرى عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها باثنتي عشرة ركعة. لم أرى عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها باثنتي عشرة ركعة, ولا عن أحد من أئمة المذاهب كالشافعي وأحمد, وإنما ذلك الروياني فقط فتبعه الرافعي ثم النووي انتهى. وفي فتح الباري قال في الروضة أفضلها ثمان وأكثرها عشرة, ففرق بين الأكثر والأفضل ولا يصل. والصواب في هذا أنه لا حد لها, إن صلى ثمان أو أربع أو ست أو ركعتين أقلها ركعة ولا حد لأكثرها, لكن أكثر ما روي ثمان في الصحيحين من هذه الأمهات, وإلا فالأمر واسع ما بين ارتفاع الشمس. ولهذا في حديث عمرو بن عبسة لما في صحيح مسلم قال فإذا ارتفعت الشمس فصلي فإن الصلاة محظورة مشهودة حتى تقف الشمس، فأمرها أن يصلي وأن الصلاة المحذورة مشهودة إلى وقوف الشمس. كل الضحى فيها الصلاة، صلى 100 أو 20 أو 50 أو 12 محل الأمر واسع، كله محل صلاة. وهكذا الظهر محل صلاة، وكان الليل كله محل صلاة، لو صلى آلاف. محتمل أن يقول لها من سبع ذوات الأسباب، محتمل أن وقتها واسع، ممكن أن يؤخر المغرب، ممكن أن يتقدم قبل العصر، لكن مقتضى الأدلة أنها من ذوات الأسباب، لأن العصر قد يعني يشق عليه التأخير إلى بعد المغرب إذا وصل البلد، قد لا يتيسر لها أن يدخلها قبل العصر، ليس باختيار النمور، قد يحكمها أسباب كثيرة. فالأقرب والله أعلم أنها من ذوات الأسباب. نعم، هذا الأقرب. نعم. باب جامع سبحة الضحى. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع سبحة الضحى. حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. وحدثني عن مالك. هذه سنة الضحى، وكان أوصى بها أبا هريرة وأبا الدرداء، نفعلها بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، وهي سنة مؤكدة، أقلها ركعتان. نعم. ما لا صلاة، هذا إنما هو تأسبن بذنبه المشد عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من باب المباحات، إذا صلى لا بأس، ما يقال سنة لا، إنما هذا للرسول لأنه هو المشد عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا صلى به الضحى بما يرى أنه يعني من باب إظهار الخير وتعليمه الخير، لا بأس، إنما يقال سنة لا. يدل على إذا كان قصد التعليم والتوجيه. يدل على الجماعة في الضحى يا شيخ. لا بأس. فإن بعض الأحيان جماعة لا بأس، كما وقع هنا، كما وقع في قصة إثبان، وقع في عند ابن دردة مع سلمان. فالنافلة بعض الأحيان جماعة لا بأس. صلى الله عليك، هل ورد أنه يقرأ في الضحى بسورة معينة أو بسورة معينة؟ ما ورد شيء، ما أعلم شيء. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه. مثل ما فعل ابن عباس لما صف ابن عباس جعله عن يمينه، كذلك جابر. المقصود أن هذا هو السنة، الواحد يقف عن يمين الإمام في الفرض والنفل، فإذا كان اثنين فأكثر كانوا خلفه. نعم. باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتلوا فإنما هو الشيطان. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلين. فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وهذا يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي، وأن الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك، وأن المصلي يدفع ويرده سواء كانت الصلاة نافلة أو فريضة، لا يدع بين يديه يعني قريبا منه، لا أدرى فأقل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة جعل الجدار عنه 3 أذرع من قدمه 3 أذرع، فإذا كان بين يديه حيث يتناوله بثلاث أذرع فأقل، أو بينه وبين السترة يدفعه لا يمر بينه وبين السترة. أما إن كان بعيد أو وراء السترة فلا حاجة إلى ذلك. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. كعب الأحبار معروف أن تابعين قد يكون هذا ما قرأه في كتب الماضية. نعم. نعم نعم نعم هذا في المدينة، في أبي سعيد في المدينة، النبي عام المدينة وغنى المدينة، لكن مكة ذكر أهل العلم أنه لا يرد فيها لأن صعب يرد فيها الغالب أن الاختلاط سوف يقع كثرة المصلين وكثرة الطائفين وكثرة المجولين، فالأمر فيها واسع في المسجد الحرام. نعم. يصعب رد المار. نعم. ولهذا كان فيما ذكر من الزبير كان يصلي بالطواف امامه. نعم. هذا الفتره واجب ام سنه؟ واهل الحديث انها سنه مؤكده، لان جاء في بعض الروايات انه صلى الى غير فتره عليه الصلاه والسلام. نعم. الصحيح انها ما تبقى. نعم. اذا كان الانسان ترك الفتره عامدا متعمدا هل يعتبر ترك هؤلاء ترك السنة ولا يعلم، لكن ينبغي أن يحافظ عليها لأن الرسول أمر بذلك وفعلها عليه الصلاة والسلام. فإذا صلى في محل يخشى يمر بين يديه فيتأكد عليه صلي المجدار ولا عمود ولا كرسي، مثل ما قال في الحديث رواه أبو داود: إذا صلى أحد فليصلي إلى سترة وليبدو منها. هذا هو السنة. نعم. ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يصمد إلى السترة صمدا. هذا ضعيف، هذا ضعيف. السنة يصمد إليها لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحد الرجال تلقى أوتي شيئا عمود ولا غيره. نعم. والله أنت قال لم يوجد زحام في الحرم، بعض الناس يستسلم حتى في حال عدم وجود الزحام، الأمر واسع، ما فيه زحام. على كل حال تجنب أحسن، أقول تجنب أحسن إذا تيسر. نعم. نفس الحرام. نعم. عفى الله عنك، احيانا في الزحام يكون النساء يصلين امام الرجال. نعم. اقول في الزحام في الحرم المكي يصلين النساء امام الرجال، ما يضر ان شاء الله، لا يضر. نعم. نعم. نعم. هذا يرجع إلى ولاة الأمر هناك، إذا رأوا جهات من الجهات إليهم هم اللي يتصرفوا في هذا. نعم. أقول هم يتصرفوا إذا رأوا جهات معينة تكون فيها للنساء لا بأس. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه. باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وهذا يدل على جواز ذلك بين المأمومين، أما أمام المصلي الإمام هو الفرض لا، حديث ابن عباس يمرر بين يدي المأمومين ولا يضر هذا. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصف والصلاة قائمة، قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام، ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. لا حرج في هذا لما ذكر ابن عباس، لا حرج في هذا. نعم. صلى الله عليه. إذا انصرف الإمام فتبقى شطرة المأموم، تبقى شطرة الإمام شطرة للمأموم، تستمر الحال اللي يقضي يعني؟ أين؟ الله إن شاء الله يكفي، الله لا تبقى، لا يحتاج جو شطرة. نعم. نعم. يعني في قضاء يقضي كم من صلاته؟ وقال لي يظهر إنه ما يتعب، يصلي في مكانه والحمد لله. ما أعلم شيء، أقول ما أعلم هذا الشيء. عبد الله عنك. إذا دخل في الصف بعد انصراف الإمام إذا مر بين يديه. نعم. نعم. صلى الله عليه. إذا دخل في الصف بعد انصراف الإمام فهل يدعونه يمضي؟ نعم. أقول: إذا دخل الرجل في الصف بعد انصراف الإمام من الصلاة فهل يدعونه يمضي؟ يعني صلى في الصف بعد ما انصرف الإمام، يعني رجل دخل في الصفوف وهم يقضون والإمام قد انصرف وانتهى من الصلاة، يعني يصلي يعني لا يمر بين الصفوف في قبلتهم. ها؟ يمر في قبلتهم. لا لا يدعون يمر بين يديهم. نعم. وهم يصلون لما يتم صلاتهم أو يصلون النافلة. ما أعرف والله السلطة من المصلين وهم من غير المصلين، لكن قد يقال إنها أمر حسي لا وضع لا محذور، والله السلطة يكون من المصلي نفسه يقصد ذلك، لكن لو وضعه غير قد يكون فيه خير إن شاء الله، لو وضع كرسي أمامه وضع قد يكون فيه هذا خير إن شاء الله. بارك الله في مصلحة تعاون البر والتقوى. بارك الله فيك. وضع المناديل هذه الكراسين التي تحوي المناديل تشفر مع وجود سواري كثيرة، هل الأولى سنة كما كانت على الصحابة؟ إذا تيسر أبعث ساعرية أو كرسي أو المقصود ما يحصل به السترة الحمد لله. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. قال: وحدثني عن مالك. هذا عام قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. فلغت مالك ضعيفة، لكن لو صح فالسنة مقدمة، لو صح عن علي فالسنة مقدمة، يحمل أثر علي على أنه ما بلغت السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب والأسود، السنة مقدمة على كل حال، لكن لو صح. نعم. قال: وحدثني عن مالك. لا ضعيف، يا ضعيف أبي سعيد. نعم. لو صح ما يكون لها مرة بالاجتهاد، لأن الاجتهاد له مجال. نعم. كلها ضعيفة. نعم. وإذا صح منها شيء في عامة مخصوصة، حديث لا يقطع المرأة والحمار وكلب الأسود من العام المخصوص لو صح شيء. نعم. عفى الله عنك. الزرقاني بن حاشين يقول: بل أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يديه المصلي، وهذا البلاغ رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان موقوفا. هذا شيء من اجتهاد رضي الله عنه، هذا من الاجتهاد. نعم. أخذ بالك يا شيخ، هذا من اجتهاد رضي الله عنه. أحسن الله إليك. كلمة يقطع الصلاة، هل يبطل الصلاة أم يقطعها؟ يقطعها. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. هذا مثل ما دعا عن علي. نعم فساد جيد. باب سترة المصلي في السفر. فبعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب سترة المصلي في السفر. قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يستتر براحلته إذا صلى. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. باب مسح الحصباء في الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. نعم لا بأس بها. نعم. قال وحدثني عن مالك واحدة أو دعا إذا كان دعت الحاجة فلا بأس. نعم. نعم. نعم. الحرص على أقول سؤال وصية هذا من العبد. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. لبيت. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. نعم. نعم. لا فيه. فين رأى توجه هنا؟ تعليل ترك مسح. نعم. نعم. هذا الله الحديث. نعم. واحدة أو دع. الله فلا يمسح يسار فإن رحمة توجه نهي. نعم. باب ما جاء في تسوية الصفوف. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع قد تكون الحصبة أو غير الحصبة مؤذية وتمنع من الخشوع يكون حينئذ مسحها واحدة غير من الترك حتى يتسع لها الخشوع تبكوا من السجود. نعم. هذا بلاغ من سنده أو من سنده صحيح يحيى بن سعيد بلغه. نعم. باب ما جاء في تسوية الصفوف. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاءوا فأخبروه أن قد استوت كبر. قال وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه قال كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه وأنا أكلمه في أن يفرض لي فلم أزل أكلمه وهو يكلمه وأنا أكلمه في أن يفرض لي فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن قد استوت فقال لاستوي في الصف ثم كبر. باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى. يأمر بتسوية الصفوف وتكبير الصف الأول فالأول هذا هو السنة وأن الإمام يعتني بجماعة ويلاحظهم حتى تستوي الصفوف وإذا كانت الصفوف كثيرة ووكل من يلاحظهم كان هذا من السنة لأن هذا من عناية بالصلاة وإكمالها مثل ما فعل عمر وعثمان رضي الله عنهم. نعم. نعم. الذي يسوي الصف الله الرجوع إلى صفه أولى، الرجوع إلى صفه ومأمور بأن يقوم مهمة المهمة حصل يرجع أولى نصر في صفه. نعم نعم المقصود ما يكون بينهم فرجة والمحاكة والإيذاء لا، لكن يكون سد حلال. المقصود قال سدوا فلان سدوا فرج، هنا قدم يلي قدم أخيه ما بينهم فرجة من دون محاكة وأذى، يلصق قدم قدم صاحبه ما يكون بينهم فرجة. ما في حال ما دام امر من نساء الصهور هذا من ما يعين على ذلك. هذا الناس اذا كان قدمك عند قدمه يسحب قدمه لا تحاكي حتى ما يسحب، خليها جنبه ولا تحاكي لا تؤذي ولا يسحب قدمه. اما اذا كنت تؤذي تحاكي يؤذي تؤذي بدون اذى بعض الناس ما يريد ان يضع قدمه. لا تنبه بعد الصلاه ينبه ان هذا سنه ولكن من غير اذى. بعض الناس يؤذي في المحاكة هل على الإنسان يتركه؟ لا ينصح يقول لا يكون بيننا فرجة، قدمي مع قدمك لا يكون بيننا فرجة. نعم صلى الله عليك. الإمام إذا لم يجد من يسوي له الصف يشق الصفوف ولو طال الفصل بين الإقامة والتكبير. نعم الإمام إذا لم يجد من يسوي له الصف يأمر مثل ما أمر النبي وهو الصف يأمر يكفي، يعني ما يحتاج يشق الصفوف. النبي ما كان يأمر أحد يشق، يأمرهم سووا صفوف سووا صفوفكم حتى المصطفى الأول أول تراصوا يكفي. أنه صلى إلى غير سترة في بعض الأحيان هذا يدل على عدم وجوبها، أنا سنة مؤكدة ولا سيما في المواضع التي يقل فيها المرور أو يؤمن فيها المرور. كف الخط يا شيخ. نعم؟ كف الخط البط الخط. يا شيخ إذا ما وجدت شيء قدامه خطك. إذا ما تيسر شيء. نعم. بعض الناس يروا هناك فاصل في الفروشات حق المساجد. فاصل بالأسود أو بالأحمر يرونها كأنها. لا مالك. لا مالك. هذا غلط. نعم. مالك. نعم. باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستح فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. نعم. قال وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. هذا رواه البخاري رحمه الله. نعم. وهذا السنة يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسل والساعد وقت وقوفه في الصلاة، هذه الرواية على ذراعه اليسرى ولا منافاة، لأن إذا مد يده هكذا صار أطراف على الذراع، أطراف الأصابع على الذراع، جمع بين الروايتين. وهذا يعم قيام الذي قبل الركوع والذي بعد الركوع كله، يضع يده هكذا على كفه والأصابع على الساعد والساعد هو الذراع. نعم. عفى الله عنك. الرفع على الترقوة. نعم. بعض الناس يرفع على ترقوته. لا على الصدر. شنو على الصدر. نعم. نعم. شيخ بارك الله فيك. نعم. هل يقال إن السنة في وضع اليد اليمنى على اليسرى تعددت، يضع على ذراعه يضعها على كفه أو على الأمر واحد؟ لا. السنة سيئة. كانت حاجة واحدة على يدي كفه الرسي والساعد. يوافق رواية النساء سهل النساء الذراع اليسرى، أنا الذراع اليسرى الجامع الأحاديث المتعين الجامع بينهما المتعين. نعم. يعني شيخ يقول الأمر واسع ما فيها تخالف ما فيها خلاف. نعم. باب الخلوت بالصبح. وهل قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة كان لا يقنت في شيء من الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة. يا الشاعر أي لا في غيرها من الصلوات، والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. وذكر ابن العربي أنه يطلق على عشرة معان نظمها الحافظ زين العراقي. وذكر ابن العربي أنه يطلق على عشرة معان نظمها الحافظ زين العراقي، فقال ولفظ القنوت إعداد معانيه تجد مزيدا على عشر معان مرضية: دعاء خشوع، والعبادة طاعة إقامتها إقراره بالعبودية، سكوت صلاة، والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القية كذاك دوام الطاعة الرابح القية إلا القية ألف لام قاف ياء هاء قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاة، بل روي عنه أنه بدعة. قال الباجي لم يدخل في الترجمة على ما فيه قنوت على معتقده من القنوت في الصبح، بل أدخل فعل ابن عمر مخالفا لمعتقده. وقال ابن عبد البر لم يذكر في رواية يحيى غير ذلك وفي أكثر الموطأ. وقال ابن عبد البر لم يذكر في رواية يحيى غير ذلك. في رواية يحيى غير ذلك. وفي أكثر الموطآت بعد حديث ابن عمر مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان لا يقنط في شيء من الصلاة ولا في الوتر، إلا أنه كان يقنط في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الأخيرة إذا قضى قراءته وانتهى. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا، رواه عبد الرزاق والدارقطني وصححه الحاكم. وثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنط في الصبح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. وحكى الحافظ العراقي أن ممن قال بذلك الخلفاء الأربعة وأبو موسى وابن عباس والبراء، ومن التابعين الحسن البصري وحميد الطويل والربيع بن خثيم وسعيد بن المسيب وطاووس وغيرهم، ومن الأئمة مالك والشافعي وابن مهدي والأوزاعي. ولا يرد أنه روي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم أنهم لم يكونوا يقنطون. لأنه إذا تعارض إثبات ونفي قدم الإثبات على النفي. وفي الصحيحين سئل أنس أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. قيل أقنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. وفيهما أيضا عاصم بن سليمان الأحول. وفي الصحيحين سئل أنس رضي الله عنه أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. قيل أقنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. وفيهما أيضا عن عاصم بن سليمان الأحول قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت، قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب، إنما قنت صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. رواه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد،